سلام غدا ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون فَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ وَإِن فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة نظرة في النجوم فقال إني سقيم فما ظنكم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون لا